وأي زكاها وأخرجها من رجس الشرك إلى زكاة التوحيد. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على السورة من أجل أن نفسح المجال للإخوة السائلين. فنبدأ باليمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رجل تزوج امرأة ثم بعد أيام قليلة طلبت منه الطلاق، فهو يرغب أن تبقى على عصمته، فقال بعد الدخول، فقال إن شئت خالعتك، فرفعت نفسها للقضاء، قضاء يعني المحاكم في الكويت الدستورية، وحصلت على الطلاق وهو يرغب في بقائها معه، فهل يقع هذا الطلاق؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المرأة التي سألت زوجها الخلع، والخلع معناه أن يفارق الزوج زوجته بعوض، هذا هو الخلع، سواء كان العوض منها أو من أبيها أو من رجل أجنبي. ونحن نقول أولا لا يحل للمرأة أن تسأل طلاق زوج، أن تسأل من زوجها الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سأل زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أما إذا كان هناك بأس بأن كرهته في دينه أو كرهته في خلقه أو لم تستطع أن تعيش معه، وإن كان مستقيم الخلق والدين، فحينئذ لا حرج عليها أن تسأل الطلاق. ولكن في هذه الحال تخالعه مخالعة بأن ترد عليه ما أعطاها ثم يفسخ نكاحها. ودليل ذلك أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتردين حديقته؟ وكان قد أصدقها حديقة. قالت: نعم يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فأخذ العلماء من هذه القضية أن المرأة إذا لم تستطع البقاء مع زوجها فإن لولي الأمر أن يطلب منه المخالعة، بل أن يأمره بذلك، بل قال بعض العلماء يلزم بأن يخالع، لأنه في هذه الحال لا ضرر عليه، إذ أنه سيأتيه ما قدم لها من مهر وسوف يبيحها. أما أكثر العلماء فيقولون إنه لا يلزم بالخلع، ولكن يندب إليه ويراقب فيه، ويقال له: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وبناء على قول من يرى يسأل يقول: هل هذا الطلاق الذي وقع من المحكمة واقع، أو هل هذا الطلاق الذي صدر من المحكمة واقع؟ نقول على قول من يرى إلزام الزوج بالمخالعة إذا لم تستطع الزوجة البقاء معه يكون واقعا. ما خالعت المحكمة أوقعت الطلاق بدون عوض؟ أي لا، هذا لا يجوز، يعني لا يجوز للمرأة، لا يجوز للمرأة أن يعني تسأل المحكمة فراق زوجها بلا عوض. الآن هي تبقى على عصمتها. أنا أرى أنه أن يتدخل، لأن الآن مشكلة بقاؤها على عصمته يمنعها من أن تتزوج بزوج آخر، وظاهرا وحسب حكم المحكمة أنها طلقت منه، وأنها إذا انتهت عدتها تجوز للأزواج. وأرى أنه لا بد من أن يتدخل أهل الخير والصلاح في هذه المسألة من أجل أن يصلح بين الزوج وزوجته بأن تعطيه عوضا حتى يكون ذلك خلعا.

تطل حلال، وهي فيها عذرة ترجع، وفيها أملاك، وفيها هذا المثل. هذا يسأل عن خلاف بين ورثة في أملاك وعقارات لهم، ونجيبه على هذا بأنه لا يحل مثل هذا، لا يحل مثل هذا النزاع إلا المحكمة، إلا إذا اتفق الجميع على أن يأتوا إلى شخص معين يحكموه فيما بينهم فلا بأس، وإلا فالمرجع في هذا إلى المحكمة. أين إن شاء الله. خلوا معك ونشوف نبحث مع الشيخ سليمان إن شاء الله. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الذي يسير بالسيارة بسرعة تزيد عن 120 أو يقطع الإشارة فيحصل عليه حادث فيموت، أو يموت شخص آخر معه أو في سيارة أخرى، هل يكون هذا القتل عمد أو شبه عمد؟ وهل يجوز قطع الإشارة إذا كان لا يوجد في الجهات الأخرى سيارات، أخذا بالقاعدة الأصولية الحكم مع علته؟ أفيدونا وفقكم الله. أما مسألة السرعة فالسرعة لا يمكن أن نحددها بحد معين، لأن ذلك يختلف، فهناك فرق بين خط عام سريع وخط خاص، وهناك فرق أيضا بين شخص يمشي في البر وآخر يمشي في البلد. فالمهم رحمك الله أن السرعة تتقيد بحسب الحاجة إلى التهدئة ولا يمكن ضبطها. ثم إن السيارات أيضا نفسها تختلف، فبعض السيارات إذا زدت فيها على 120 تكون مخاطرا، وبعض السيارات يكون أوسع من هذا، فكل مقام له مقال. أما بالنسبة لقطع الإشارة فأرى أنه لا يجوز قطع الإشارة، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وولاة الأمر إذا وضعوا علامات تقول للإنسان قف، وعلامات تقول للإنسان سر، فهذه الإشارات بمنزلة القول، يعني كأن ولي الأمر يقول لك وقف أو يقول سر، وولي الأمر واجب الطاعة، ولا فرق بين أن تكون الخطوط الأخرى خالية أو فيها من يحتاج إلى أن يفتح له الخط. لأنني أنا سألت المدير العام للمرور هنا في المملكة العربية السعودية وقال إن هذه الإشارات ليست للتنظيم ولكنها للإيقاف والحجز، وإذا كان كذلك فهذا لا ينطبق عليه ما أشار إليه السائل في قوله الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لأن هذا أمر بالإيقاف وليس المعنى قف إن لم وليس المعنى قف إن كان في الخطوط الأخرى مشهورة، بل المعنى قف نهائيا. وعلى هذا فلا يجوز الإنسان أن يتجاوز. ثم إن قد يرى الإنسان أن الخط غير مشهور، الخطوط الأخرى يعني، فإذا بإنسان أتى مسرعا ليتدارك الإشارة التي ترخص له في السير فيحصل الحادث كما وقع هذا أحيانا. لذلك نرى أن الواجب الوقوف، والمسألة والحمد لله لا تعد 3 دقائق ثم ينفتح له الخط. فضيلة الشيخ، أما قولك إنه قتل عمد أو شبه عمد فليس عمدا ولا شبه عمد. نعم. بالنسبة لمنظمة حماس الموجودة الآن في الأرض المحتلة وما تقوم به من عمليات ومن عمليات انتحارية وغيرها ضد اليهود، هل هذا العمل شرعي مع أنها يتسبب في مقابلة أشد من الكفار أو من اليهود؟ وكذلك قيامهم ضد الدولة دولتهم الجديدة هذه، هل هو شرعي أو هل معهم الحق أم لا؟ إذا كنت مندوبا لهم فأثبت أثبت ذلك حتى نفتيك بما نرى. حسب ما نرى ونقرأ في الجرائد يقومون بعمليات ضد ال. نعم هم نسمع أنهم يعني يقومون بعمليات ضد اليهود، ونحن نرى أن اليهود أهل غدر وخيانة ولا يمكن أن يفوا لأحد، حتى وإن تظاهروا بما يتظاهرون به فوراء هذا التظاهر ما وراءه من الشر. وإذا كانوا لم يفوا بالعهد لأشرف الخلق، لا بل وإذا كانوا لم يفوا بالعهد لأشرف البشر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف بمن دونه؟ ونفهم الآن يا شيخ، نفهم أن اليهود أهل غدر وخيانة، وعمل الفلسطيني، وأما عمل حماس أو غيرها فكما قلت لك إذا كنت مندوبا عنهم فأثبت هذا لنا ونفتيك. جزاك الله خير. نعم. ما هي ضوابط إمرة السفر؟ إذا تأمر شخص على مجموعة ما هي ضوابط إمرته عليهم؟ كذلك إذا خالفه أحد أفراد هذه المجموعة أثناء السفر هل يكون آثما أم لا؟ نعم. من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المسافرين أن يؤمروا عليهم واحدة لئلا تكون أمورهم فوضى، ولازم هذا أن يكون مطاعا فيما يتعلق بمصالح السفر، فيما يتعلق بمصالح السفر. أما الأمور الأخرى فلا تلزم طاعته. فمثلا لو قال لإنسان من الذين معه لا تصوم غدا وهو يحب أن يصوم يوم الاثنين مثلا، فإنه لا تلزمه طاعته. لكن لو قال ننزل في هذا المكان الآن لزمهم طاعته، وعليه أي على هذا الأمير أن يتقي الله عز وجل وأن يراعي الأمانة وأن لا يتصرف إلا فيه مصلحة القوم. وكما أشرت إليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر بالتأمير إلا أن يطاع، إذ لا فائدة من الأمير إلا يطاع، ويطاع فيما يتعلق بمصلحة السفر خاصة. معلوم إذا قلنا يجب طاعته يأثم من خالفه. إذا كان المنكر علانية هل ينكر علانية؟ وإذا كان الشخص يجاهر بالفسق ويدعو إلى الفسوق والمعاصي هل يحذر منه الناس حتى يحذر من شره؟ نعم، المنكر إذا أعلن فيجب إنكاره علانية، لكن هل يجب تعيين الشخص القائم به؟ هذا ينظر إلى المصلحة. إن اقتضت المصلحة أن نعين الشخص من أجل أن يبتدع، أما هو عليه من المنكر فليذكر. وإذا كانت المصلحة تقتضي أن نعمم القول وأن يقال يوجد من الناس من يفعل كذا، أو ما بال أقوام يفعلون كذا أو ما أشبه ذلك، فهو أحسن. فالمهم أن المنكر إذا أعلن يجب إنكاره علنا، لكن تعيين الفاعل يحتاج ينظر فيه إلى مصلحة. أما التحذير من هذا الفاعل سرا خوفا من أن يفتتن به الناس أو يقتضى به الناس فهذا واجب. السؤال يا شيخ، ظهر يعني منهج طلب العلم بين الشباب المبتدئين أنه يقال يبدأ بكتب السنة كتب الحديث، وليس صحيحا أن يبدأ بالمتون الفقهية لأنها خالية من قال الله وقال الرسول، فهل هذا صحيح؟ نعم، أولا الذي نرى أن يبدأ الطالب قبل كل شيء بفهم القرآن الكريم، لأن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولأن القرآن لا يحتاج إلى عناء كبير في ثبوته لأنه ثابت بالتواتر، لكن السنة فيها الصحيح فيها الحسن فيها الضعيف فيها الموضوع، تحتاج إلى عناء. ثم هي أيضا تحتاج إلى جمع أطرافها. فقد يبلغ الإنسان حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويكون له مخصص لعمومه أو مقيد لإطلاقه، أو يكون هذا الحديث منسوخا وهو لا يعلم. ولهذا تجد أن الذي يعتمد على فهمه من الأحاديث يخطئ كثيرا. ولا شك أن الأحاديث أو أن السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أصل من الأصول، فهي كالقرآن في وجوب العمل بها إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما دعواه أن المتون خالية مما قال الله وقال رسوله، فنعم أكثر المتون الفقهية ليس فيها الدليل، ولكن توجب الأدلة في شروحها، فليست خالية من الأدلة باعتبار شروحها التي تحلل ألفاظها وتبين معانيها. والذي أرى أن يكون الإنسان باديا أولا بكتاب الله عز وجل، وثانيا بكتب الفقه المبنية على الكتاب والسنة، لأن هذه تضبط تصرفه وتصحح فهمه لئلا يقع في زلل بفهم الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو سألنا هل الأفضل أن أحفظ متنا من متون الفقه أو متنا مختصرا من الحديث، رأينا له أن يحفظ متنا مختصرا من الحديث كعمدة الأحكام وبلوغ المرام، ولكن لا يدع الاستئناس بكلام أهل العلم وأهل الفقه. نعم. القرآن لا يحتاج إلى عنان كبير في ثبوته. نعم. ألا يفهم منه أنه يحتاج إلى عنان قليل في ثبوته؟ لا لا، ما هو قلنا هكذا؟ قلنا لا يحتاج إلى عنان كبير بالنسبة للسنة، لأن القرآن لا يحتاج إلى أي عنان في ثبوته، إذا القرآن ثابت بلا أشكال، ولا يحتاج إلى عنان إطلاقا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في رجل يتورع أن يرمي إنسان بالكفر بينما لا يتورع أن يرميه بالعلماني أو حداثي؟ جزاكم الله. معلوم أننا يجب أن نتورع عن وصف الإنسان بالكفر أو الفسق أو العلمانية أو الحداثة أو غير ذلك من ألقاب السوء حتى نتبين، ثم يحكم عليه بما يستحق. والعلمانية والحداثة إذا كانت كفرا فلا فرق بين أن نرميه بأنه علماني حدثي أو أن نقول هو كافر، لكن كلمة الكفر صريحة واضحة، كل إنسان يعرف أنك إذا قلت فلان كافر أنه خارج من الإسلام. لكن إذا قلت علماني أو حداثي ربما يفهم أن فيه شيئا من العلمانية أو الحداثة الذي لا يصل إلى الكفر. وعلى كل حال الواجب أن لا نتنابز بالألقاب، وأن لا نصف أحدا بشيء إلا إذا كان متصفا به حقيقة، لأن التصرف في هذه الأمور يؤدي إلى مفاسد. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله ولم يكن كذلك رجع على القائل. نعم. شيخ أحسن الله إليك، حكم المأموم الذي لم يجد مكانا في الصف ووقف أمام الإمام في يمين الإمام، حكم صلاته؟ وإذا حصل عارضا للإمام هل يجوز له أن يأم المصلين كما حصل بالأمس في صلاة العشاء؟ السنة أن الإمام يتقدم على المأمومين إذا كانوا اثنين فأكثر، ولا ينبغي أن يقف أحد بجانب الإمام، اللهم إلا للضرورة القصوى، كما لو امتلأ المسجد ولم يجد هذا مكانا إلا إلى جنب الإمام فلا بأس من فضلك. وإذا كان اثنين واحتاج إلى أن يكون إلى جنب الإمام فليكن أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال.